Oh.

وأنه Now آزفة الآزفة ليس لها وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ حكمت مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. قَالَ قُلْ صدق الله.